القراءة الآن من كتاب السنة لأبي بكر الخلال، باب مجاندة الواقفة وترك السلام عليهم أو الرد. واقفة لو ما قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، متوقف. وهذا طبعا الموقف منهم موقف ناكر خبيث، فامتنعوا أن يقول الحق، وفي هذا إقرار للباطل، إقرار الباطل بالسكوت. اللي يجب إقرار الحق وأن يقال القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير المخلوق، يجب أن نؤمن بأن القرآن كلام الله. أما الواقفة فإنهم قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، نقف عن هذا الأمر ولا نتكلم فيه، فهذا سكوت عن الحق، وهذا تقوية لأهل الباطل، وهذا يكون تقوية لأهل الباطل، لأن السكوت عن باطل يعني المبطلين والذين قالوا بأن القرآن مخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن النقيب ابن أبي حرب الجرجرائي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، فقال: يأمره ويرشق به. قلت: فإن أبى يقطع لسانه عنه؟ قال: نعم. هذا أبو عبد الله له أحمد محمد، يعني سأله واحد تلاميذه، يقول له في واحد له أب واقف إيش يسوي معك؟ فقال: يا أمره ترفق لي. قال: قل يا أبوي، قل القرآن كلام الله، لا توقف عن هذا الأمر، ويرفق به في الأمر لأنه أبوه. قال: إن أبى الوالد هذا ما استجاب لابنه في دعوته للحق، يقطع لسانه عنه، يعني ما يكلمه. لا نعم، هذا ما يكلم، بمعنى يقطع لسانه عنه، يعني لا يتكلم معه وإن كان أباه، من باب يعني هجر يعني هذا المبتدع الوقف في هذه. نعم. وأخبرنا محمد بن أبي حرب قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي، قال: يلتقي بها ويسلم عليها. قلت: فإن كانت الدار له؟ قال: يقف على الباب ولا يدخل. هذا كذلك يعني يعني موقف الإمام أحمد في مرتلة، كل واحد له أخت لها زوج، زوجها واقف، شكرا مع أختها. قال: إن كانت داره دار هذا الزوج يعني هي ملكه مش ملك يعني أخته هذه، يقول ما يدخلش الباب، يقول ما يدش البيت، وإن كان هو يعني زيارة لأخته وهي لا يدخل، يعني لا يدخل بيت هذا الواقف وإن كان هو بيت أخته وأخته تحت هذا الرجل. قال: يسلم عليها من برد، وما يدخل بيت هذا يعني الذي يتوقف في هذا الواقف. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: إن لي أخا واقفيا فأقطع لساني عنه، فتأقطع لساني عنه؟ قال: نعم نعم، مرتين أو ثلاثة. هذا كلام أحمد يقول: لي أخ واقفي أقطع لساني عنه، أنا ما أكلمه. قال: نعم. وقال: نعم، يعني أكد الأمر. نعم. قال: وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سأل قال قاوي عن اللفظية، فقال أحمد: لا يجابسون ولا يتكلمون. اللفظية اللي هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء كذلك يملهب آخر في القول بخلق القرآن، فبعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق وأما القرآن غير مخلوق، فقال اللفظية هؤلاء إيش يسوي؟ قال كذلك ما يتكلم، يعني لا ينبغي أن يقال، يقال القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله، أما القول لا لفظي أنا غير مخلوق والقرآن مخلوق، لفظي أنا مخلوق والقرآن غير مخلوق، يقول هؤلاء اللفظية كذلك، يعني بهذا التقسيم ينبغي أن يجانبوا كذلك. وإن كان يعني طبعا هو اللفظ، لفظ القارئ يعني صوت الإنسان هذا مخلوق، هذا صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري، لكن الإمام أحمد يسكر الباب هذا، يسكر باب البدعة